عاش الحلو عاش عاش الحلو عاش عاش الحلو عاش عاش الحلو عاش عاش الحلو عاش عاش يا عصفور عاش عاش مثل المطر راش راش عورود بقلبي لا تقولوا لي مالي انا حب راس مالي جوا القلب مالي وما عد بخبي عاش الحلو عاش عاش يا عصفور عاش عاش مثل المطر راش راش عورود بقلبي لا تقولوا لي مالي انا حب القلب مالي ما عدت بخبي عاش الحلو